إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعريف على متن أقرب المسالك عن قراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: ولا يصلى بما غلبت عليه كثوب كافر وسكير وكناف وغير مصل وما ينام فيه غيره وما حاذى فرج غير عالم وعفي عما يعسر كسلس لازم وبلل باسور وثوب كمرضع تجتهد وقدر درهم من دم وقيح وصديد وفضلة دواب لمن يزاولها، إلى آخر كلامه رحمه الله. لعلنا نكتفي اليوم بهذا ونكمل في درس قادم إن شاء الله لطول هذه المباحث وتفاصيلها. قال: ولا يصلى بما غلبت عليه، أي بما غلبت عليه النجاسة، يعني أنه إذا كان هناك شيء يغلب على الظن أنه الغالب عليه أنه متنجس، فهنا تعارض الأصل والغالب. هذه قاعدة من القاعدة الفقهية المعروفة، إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يقدم؟ فأحيانا يقدم الأصل، طبعا القاعدة العامة أنه يقدم ما كان أقوى يعني إفادة للظن، فأحيانا يكون على كل حال في خلاف بين العلماء وكذلك في الفروع، فأحيانا يقدم الأصل وأحيانا يقدم الغالب. المالكية رحمهم الله هنا يقدمون الغالب، فيقولون إذا كان الشيء يغلب عليه النجاسة فإنه وإن كان الأصل طهارته ولم تعلم نجاسته إلا أنه يقدم عند الشك لا يصلى فيه، تمنع الصلاة فيه فرضا أو نفلا، وهذا ضابط في هذا الباب. ثم ذكر له بعض الأمثلة، قال: كثوب كافر، فالكاف هنا ليست استقصائية وإنما هي أمثلة، كاف تمثيلية، كثوب كافر، الكفار لا يتوقعون من النجاسات لأنهم لا يصلون، وبالتالي إذا كان الثوب الذي يلبسه الكافر فإنه لا يصلى فيه، لأن الغالب عليها عدم التوقع، الغالب عليهم عدم التوقي من النجاسات، بخلاف منسوجهم، ما ينسجونه وما يصنعونه عموما، فالأصل فيه الطهارة ولا يغلب فيها النجاسة، لأنهم قال العلماء يهتمون بشأن ما يبيعونه، خاصة إذا كانوا يبيعونه للمسلمين فيحافظون عليه ويعتنون بنظافته وما إلى ذلك، بخلاف ثيابهم الشخصية، فإن هذا الأمر يرجع إليهم لا إلى غيرهم، أما الآخر فإنهم يحافظون عليه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس وما يصنع في الروم وغيره، ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان لبس جبة رومية وسكير، هذا معطوف على كاف، أي وثوب سكير، لأن السكير من شأنه أيضا أن لا يتوقع عن النجاسات باعتبار أن الخمر نجس كما تقدم، وكناف، الكناف والذي شأنه نزح الأكنفة، والكنيف طبعا معروف هو يعني أماكن قضاء الحاجة، فالذي ينظف أماكن قضاء الحاجة ثوبه الذي يباشر في هذا العمل، الغالب عليه أنه يعني لا يسلم من النجاسات، فيقدم الغالب على الأصل في هذا حتى ولو لم تعلم، إذا شك فيرجع فيه إلى نجس، يعامل معاملة النجس. وغير مصلي كذلك، من كان لا يصلي فإنه لا، الغالب أن الذي يتوقع النجاسات يتوقع من أجل الصلاة، فالذي لا يصلي إما لأنه غير مكلف كالأطفال مثلا، هؤلاء يقولون الغالب عليهم النجاسة فتحمل ثيابهم عليها عند التردد، على خلاف في ذلك، لكن هذا هو المذهب، وإن كان جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة، لكن المذهب هو هذا. وكذلك من لا يصلي من النساء ومن الرجال فإنه يحمل على عدم التوقي لأنه غالب على شأنه إذا شك في أمره. أما سيأتي أنهم ذكروا أنه إذا تحققت الطهارة في كل هذه الأشياء أو ظنت حمل عليها، إنما هذا في حالة الشك. وما ينام فيه غيره. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يصلي بثوب نوم لغيره فإنه لا يصلي فيه، هكذا قال المالكية. قالوا لأنه قد يكون لا يتوقع من النجاسة فيه، مثلا كان يكون قد يحتلم فيه أو نحو ذلك، فبالتالي والمني نجس عند المالكية كما تعرفون، فحينئذ قالوا لا يصلي فيه بما حتى ولو كان مصليا، لكن هذا الثوب خصصه للنوم لا يريد أن يصلي به. أما إذا كان يصلي فيه فإنه الأصل في ثياب المصلين كما يفهم من مفهوم مخالفة ما مضى أنه يجوز أن تصلي فيه. إذا كان الإنسان يحافظ على الصلاة ويعرف أحكام الطهارة فإنك يجوز لك أن تصلي بثوبه الذي يصلي فيه. أما الثوب الذي خصصه لغير الصلاة كالنوم بالذات، يعني لأنه إذا ما خصصه للنوم من ثيابه عفوا فإنه لا يصلي فيه. ويفهم منه أن ما ينام فيه هو فهو أعلم بحاله، فيجوز له إذا كان يعرف أن هذا طاهر أن يصلي به. وما حاذى فرج غير عالم، غير عالم أي غير عالم بأحكام الطهارة والاستنجاء ونحو ذلك، من لا يعرف هذا فإنه قد لا يعني قد يغلب عليه النجاسة أيضا لأنه لا يحسن التطهر، وبالتالي ما حاذى فرجه فإنه لا يصلي فيه. ويفهم منه أن ما لا يحاذي فرجه فإنه يجوز أن تصلي فيه كعمامة مثلا له أو رداء يلبس في أعلى البدن، أما ما يحاذي فرجه فإنه لا يصلي فيه لخشية أن يكون لأنه يغلب عليها مثلا قد يغلب عليها أنه لا يحسن التطهر. هذا الضابط الأول، عندنا ضابطان في هذا الدرس. الضابط الأول لا يصلى بما غلبت عليه النجاسة، ثم ذكر لك 6 أمثلة: ثوب الكافر وثوب السكير والكناف وثوب الكناف وثوب غير المصلي وما ينام فيه غيره وما حاذى فرج غير عالم. هذه أمثلة لا تنحصر فيها القاعدة. ثم ذكر قاعدة ثانية وذكر لها أمثلة أيضا، قال وعفي عما يعسر، وهذه قاعدة عامة لقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويعني كذلك كل أدلة التيسير التي جاءت في الشريعة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلى غير ذلك. وعندنا قاعدة من القاعدة 5 الكبرى: المشقة تجب التيسير، فإذا كان هناك شيء يعسر اجتنابه فإنه يعفى عنه. فمن ذلك ذكر لك أمثلة وأفراد تدخل تحت هذه القاعدة، قال كسلس لازم، إذا كان هناك صاحب سلس، والسلس بحيث لا يتحكم فيما مثلا في الأحداث التي تخرج منه، فإن هذا الحدث الذي يخرج منه المعين الذي عنده فيه سلس فإنه لا يؤاخذ، يعني لا يلزمه التطهر منه. مثلا إذا كان عنده سلس بول أو سلس غائط أو نحو ذلك فهذا يعفى عنه. لكن ضابط السلس هنا هو ما أتاه مرة في اليوم، ليس مثل ضابط السلس في الحدث الذي سيأتي في الوضوء أنه ما لازم نصف الوقت أو أكثر مثلا يعفى عنه، وعفوا إذا لازم أكثر الوقت مثلا يعفى عنه ولا ينقض الوضوء، لا بل نصفه أو أكثر. أما إذا كان لازم أقل فإنه الذي ينقض. لا، هنا فرقوا بين السلس في الحدث وفي الخبث. فأما في الخبث فيقولون إذا كان يأتيه كل يوم مرة السلس فهذا يشق لأنه يلزم منه تطهير الثياب وكذا وأشياء، فهذا يشق. طيب، وبلل باسور، الباسور علة تحدث في المقعدة، يعني مرض يحصل بحيث يخرج شيء من ما هو في العادة في الإنسان الصحيح هو داخل حلقة الدبر، فيخرج شيء منها إلى الخارج ويحمل معه نجاسة، فهذا يعفى عن بلله طبعا بلله فيه نجاسة، فهذا يعفى عنه بالنسبة للثوب وبالنسبة للبدن، يعني ثوبه يعفى عنه لا يلزمه أن ينظفه كل مرة لأن هذا يشق عليه، وكذا بدنه إذا تلطخ بشيء من هذا. أما اليد ومثلها الخرقة التي يرد بها ذلك، يعني مثلا يدخله أو يرجعه إلى مكانه، فهذا قالوا لا يعفى عنه إلا إذا كثر الرد، لأن غسل اليد سهل ليس مثل غسل ثوب البدن. وثوبك مرضع، هذا مثال ثاني. والمثال الثالث وثوبك مرضع تجتهد، أي وثوب مرضع ونحوها بشرط أن الاجتهاد، يعني إذا كانت المرأة مرضعا ولها يعني صغير ترضعه، فإنه يعفى عما يصيبها بعد أن تجتهد في توقي النجاسة. فإذا بعد ذلك إذا أصابها شيء من بوله أو غائطه مع اجتهادها فإنه يعفى عنه. قالوا ولو رأته، على الأصح عندهم ولو رأته، خلافا لمن خصه من علماء المذهب بما إذا لم تره، لا حتى لو رأته فإنه يعفى عنه، ويندب لها أن تتخذ ثوبا خاصا بالصلاة. هي ومن أشبهها الذي دخل بالكاف كمرضع، أي ثوب مرضع ومن أشبهها. من هو الذي يشبهها؟ قالوا الجزار مثلا، معروف أن الجزار يذبح والذبح يخرج دم مسفوح يصيب ثيابه، فحينئذ هذا الدم المسفوح للجزار إذا اجتهد هو لا يصيبه فأصابه شيء منه فإنه يعفى عن هذه الدماء ونحوها. وكذلك ثوب الكناف، الكناف كذلك ثوبه الذي يباشر به العمل إذا اجتهد في أن يجتنب ما يصيبه ثم أصابه بعد ذلك شيء فإنه يعفى عنه، ويندب له اتخاذ ثوب للصلاة وهو الجزار كالمرضع. وكذلك الطبيب الذي يباشر الجروح فيباشر الدماء والصديد وما إلى ذلك بحيث يكون أكثر من درهم فإنه يجتهد، فإن أصابه شيء بعد ذلك عفي عنه. كل هذا يدخل فيه وعفي عما يسر. المثال الرابع وقدر درهم، والأخير في درسنا هذا، وقدر درهم من دم وقيح وصديد. سبق أن الدم وفي حكم القيح والصديد أن الدم نجس بالإجماع، ويعفى عما هو قدر درهم البغل، وهو دائرة تكون في باطن ذراع البغل. اختلف في تفسيرها طبعا، قيل إن الدرهم البغلي هو درهم كان ضربه ملك يقال له بغل، وقيل غير ذلك، وقيل في زمن بعض الملوك أو الخلفاء. على كل حال يعني الذي يكثر ذكره عندهم أنه درهم بغلي، يعني دائرة تكون في بطن ذراع البغلي والحمار ونحوهما. فإذا كان بالمساحة قدر هذا الدرهم الدم أو القيح والصديد، ولو جمع من كل الثوب النقاط التي أصابته تكون قدر هذا الدرهم أو دونه فإنه يعفى عنه، فإذا زاد على الدرهم لم يعفى عنه. قالوا وهذا يعني له علاقة بمسألة، وهي عند لا يعفى عن يسير النجاسة إلا في هذه المسألة في المذهب، ولو لم تشق، ولو لم تشق. لاحظ أنه قال قدر الدرهم، ولهذا قالوا قدر درهم من الشيخ خليل، قالوا قدر درهم مطلقا، يعني الإطلاق هذا يدخل فيه أشياء كثيرة لكن منها وسيذكره الشارح، لكن الشاهد أنه يعفى عنه ولو لم يشق، حتى لو رآه يستطيع أن يزيله ولا يصيبه دائما يجوز له أن لا يعالجه. لماذا؟ قال هذا هو الذي يعفى عن يسيره في المذهب وعند الجمهور، أما بقية النجاسات فإنه لا يعفى عن يسيرها إلا إذا شقت، لا يعفى عن يسيرها إلا إذا شقت. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان مملوء دما وقيحا وصديدا، فهو كقربة مملوءة من ذلك، ولهذا قالوا للدم شأن ليس لغيره من النجاسات فيعفى عنه، يعفى عنه، ولأن الإنسان لا يزال يجرح ويصاب وكذا، وقد جاء في الآثار أنه التجاوز عن شيء من ذلك. وبعض الناس يستدلون بهذا على طهارته، وهذا ليس هو مذهب جماهير العلم، بل حكي عليه إجماعات متعددة كما ذكرنا فيما مضى، وإنما هذا من باب المعفو عنه لا من باب أنه طاهر. وقد ذكرت لكم أنني لا أعرف أحدا صرح بنجاسة الدم قبل المتأخرين من أمثال الصنعاني ونحوه، أما حتى الذين يكثرون من مخالفة الجمهور أمثال ابن حزم أو البخاري أو ابن المنذر فضلا عن المذاهب الأربعة وشيخ الإسلام وهؤلاء، كل هؤلاء يرون نجاسة الدم. فالقول بطهارته فيه شيء من الشذوذ الكبير، يعني حتى الظاهرية ومن يكثرون منها كل هؤلاء يقولون بنجاسته. طيب قال الآن نمر على الشرح سريعا. قال رحمه الله في الشرح قال ولا يصلى بما غلبت عليه كثوب كافر وسكير وكناف وغير مصل وما نام فيه غيره وما حاذى فرج غير عالم. هذه الأحكام هي التي أشار لها الشيخ أي خليل رحمه الله في الفصل السابق بقوله ولا يصلى بلباس كافر إلى آخره. أخرتها هنا لأنه محلها وتقديمها في الفصل السابق ذكر لها في غير محلها، وهي مبنية على أنه إذا تعارض الأصل، يعني هذا خالف الشيخ خليل خالف الشيخ خليلا في الترتيب، أنه إذا تعرض الأصل والغالب قدم الغالب، فإن الأصل فيما ذكر الطهارة والغالب النجاسة فقدم الغالب. وقولي ولا يصلى بما غلبت أي النجاسة عليه إشارة لقاعدة هي كل ما غلبت عليه النجاسة فلا يصلى في به أي صلاة، يعني فرضا أو نفلا كما أشار المحشي. وقوله كثوب كافر إلى آخر أمثلة لبعض ما صدقت عليه هذه القاعدة، والشيخ إنما ذكر بعض الأمثلة دون القاعدة، أي يقول أنا ذكرت القاعدة ثم فرعت عليها الأمثلة حتى يعرف أن هذه أمثلة لقاعدة عامة لا تنحصر فيها. فلباس الكافر لا يصلى به لأن شأن الكافر عدم توقي النجاسة بخلاف نسجه الذي ينسجه، فإن الشأن فيه توقي النجاسة أي لأنه يبيعه كما تقدم. قال هنا المحشي ذكر أمرا مهما وقال هذه المسائل كلها متى حصل شك قدم الغالب، لأن ثمرة تقديم الغالب لا تظهر إلا عند الشك في الجميع. يعني قال هذا تعليقا على قول أما لو تحققت الطهارة أو ظنت فتجوز الصلاة به، يعني نحن عندنا خمس حالات كالعادة، إما أن نتيقن الطهارة أو تغلب على ظننا الطهارة أو تغلب على ظننا النجاسة أو نتيقن النجاسة أو نشك شكا مستوي الطرفين، خمس حالات لا سادسة لها. فإذا تحققنا الطهارة أو غلبت على ظننا فيجوز أن نصلي بهذه الأشياء حتى ثوب الكافر يجوز. إذا تحققنا النجاسة أو غلبت على ظننا فواضح أنه لا يجوز، إنما تظهر ثمرة هذه المسائل في الشك مستوي الطرفين، فلأن هذه الأشياء من شأنها أن الغالب عليه النجاسة فنقدمه في الشك. قد تقول لي كيف يكون الغالب وأشك؟ لا، تشك في الثوب المعين، الثوب المعين مثلا 50% 50% وأنت لكن هذا ثوب كافر فلا تصلي به، أما لو كان ثوب مسلم مصلي فإنك تصلي به مثلا، خاصة إذا كان عالم مسائل الاستنجاء. طيب قال إذن وقوله لا يصلى، قالوا يعني الراجح أن لا يصلى هذا أي يحرم خلافا لمن قال يكره. طيب قال والسكير أي كثير السكر كالكافر والكناف الذي شأنه نزح الأكنفة، وغير المصلي يشمل الصبيان والنساء والرجال الذين لا اعتناء لهم بالصلاة لأن شأنهم عدم التحرز من النجاسة، والثوب الذي ينام فيه غير مريد الصلاة لا تجوز به الصلاة لأن شأنه ما ذكر، وأما ما ينام فيه هو نفس الشخص نفسه فهو أعلم بحاله. فإذا كما قلنا هذا معناه أنه لا يجوز إذا تحقق النجاسة أو ظن أو شك فيها، أما إذا علم أنه يحتاط في طهارتها أو ظن ذلك جاز له أن يصلي فيها كما تقدم. طيب والشيخ خليل استثنى ثياب الرأس ومن قاربها، وهنا عمم في ثياب النوم وغير المصلي ولم يفرق بين ما هذا الرأس ولا غيره، هذان قولان يعني كأنه في المذهب رجح ما ذهب إليه الشيخ الدردير هنا أنه لا يفرق بين ما ثوب الرأس وغيره، ما هذا مثلا الرأس وما إلى ذلك، بخلاف ما يعني غير العالم فهو الذي يفرق فيه بين هذا وهذا، وإذا كنت ذكرت غير هذا آنفا فهو، وأما ما ينام فيه نعم وكذا ما هذا فرج غير العالم بأحكام الطهارة كالإزار والسراويل هذا يحاذي الفرج لا يصلي به، بخلاف نحو إمامته وردائه وبخلاف ما هذا فرجي العالم بالاستبراء أو أحكام الطهارة، فرجي يعني قبل ودبر مثلا العالم بالاستبراء وأحكام الطهارة فإنه يجوز أن تصلي فيه، وكذلك إذا كان غير عالم لكنها عمامة أو رداء يلبسه في على جسده يجوز الصلاة فيه أنه لا أحد يفرجه. فإذا هذا هو الذي يفرق بين هذا وهذا فيه. ولما كان بعض النجاسة يعفى عنه المشقة نبه عليه بقول عفي عما ياسر كسلس لازم، يعفى عن كل ما ياسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد لا بالنسبة للطعام والشراب، هذا تفريق مهم عند المالكية، يقولون هذا العفو إنما هو للصلاة ولدخول المسجد لأن المسجد لا يدخل بنجاسة، بخلاف الطعام والشراب فإن ما عفي عنه في لا يعفى عنه في الطعام والشراب، فإذا سقط في ماء نجسه كما تقدم، لأن ما ينفع عنه إذا حل بطعام أو شراب نجسه ولا يجوز أكله أو شربه. نعم، وهذه قاعدة، وهذه قاعدة، هذا قال المحشي راجع على قولي عفي عما ياسو، حتى كان بعض مشايخنا يقولون هذه قاعدة ينبغي أن تكتب بماء الذهب أو كذا، وهي أصلها في النصوص النبوية في الحقيقة، في النصوص القرآنية والنبوية. ولما كان أخذ الجزئيات من القواعد الكلية قد يخفى على بعض الأذهان، صرح ببعض جزئيات للإيضاح. يعني هذه أمثلة وليس ولا تنحصر فيها القاعدة، والقاعدة عرفوها بأنها قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها. فالقضية الكلية هنا هي كل ما يسر يعفى عنه. طيب، صرح ببعض الجزئيات للإيضاح بقولك سلس إلى آخره، والمراد بالسلس ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث، يعني لا يتحكم فيه، كالبول والمذي والمني والغائط، يسيل من المخرج بنفسه فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة. هذا هو ضابط السلس في باب الخبث، بخلاف ضابط السلس الذي يعفى عنه في باب الحدث، فهو ما لازم نصف أوقات الصلاة على الراجح فأكثر، كما سيأتي في باب عقد الوضوء. أما في باب الأخباث فهو ما لازم كل يوم مرة فأكثر، ولهذا قال وليس المراد بالملازمة هنا ما يأتي في نواقض الوضوء، أنه يعني يعفى عنه إن لازم النصف أو الجل أو الكل. وبلل باسور، بلل باسور وثوبي كمرضع تجتهد، أي يعفى عن بلل الباسور يصيب البدن أو الثوب كل يوم ولو مرة. وأما اليد فلا يعفى عن غسل إلا إذا كثر الرد بها. بأن هذه الباء تصويرية، ما هي الكثرة بالنسبة لليد ليس بالنسبة للثوب والبدن؟ بأن يزيد على المرتين كل يوم وإلا وجب غسله. قال المحشي وقيل على المرة الواحدة بالنسبة لليد، ومثل اليد الخرقة التي يرد بها، إذا كان له مثلا خرقة يرد بها في تكون معه أو شيء، فقال لك هذا أيضا حكمها حكم اليد لا يعفى عنها إلا إذا كثر. ويعفى عن ثوب المرضعة أو جسدها. قال المحشي لا مكانها، فلا يعفى عنه، فلا يعفى عن ما أصابه إن أمكنها التحول عنه. قاعدة عامة أن النجاسة في المكان أمرها يختلف، لأن الأصل أن المكان يمكن الإنسان أن يتحول عنه، فما في مشقة إلا إذا كان لا يمكن أن يتحول عنه، مثل أن يكون مثلا في مكان محصور وكله نجس. أما إذا كان مكان عادي فإنه لا تصلي هنا، صلي هناك، ما في يعني مشقة، لا يلزمك أن تغسله، بخلاف الثوب والبدن فإنه ملازم لك. طيب، قال يشق يعني غسله، وأيضا تغيير الثوب قد يشق. أو جسده يصيبه بول أو غائط من الطفل، سواء كانت أما أو غيرها. هذه الرخصة على الراجح ليست خاصة بالأم، حتى لو كانت مرضع تحتاج للإرضاع لفقرها أو لم يقبل الولد غيرها. أما إذا كانت تتبرع بالرضاعة فقالوا لا يعفى عنها، لأنه ليس لها ضرورة في إرضاعه، خلافا لمن جعلها كالأم مطلقا، هكذا قال. إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها، هذا هو. بخلاف المفرطة فهذه لا يعفى عنها، لا بد أن تكون تجتهد في التحرز من النجاسة، بعد الاجتهاد بعد ذلك لا يلزمها الغسل، لكن يندب لها غسل إن تفاحش. فأما غير ولا يلزمها ولو رأته، خلاف لمن قال يلزمها. ودخل الجزار والكناف والطبيب الذي يزاول الجروح تحت الكاف، كاف المرضعة وأشبها، هؤلاء ثيابهم أيضا إذا اجتهدوا يعفى عنهم ويندب لهم اتخاذ ثوب للصلاة، كما قال وندب لها ولمن ألحق بها استعداد ثوب للصلاة. أما بخلاف مثلا ليس كل إنسان عفى عنه يندب له، مثلا صاحب السلس قالوا لا يندب له إعداد ثوب لعدم ضبطه، حتى لو أخذ ثوب آخر ممكن ينزل منه الحدث أثناء الصلاة، فما في كبير فائدة لهذا. بخلاف هذا فإنها لا ترضعه أثناء الصلاة، وبالتالي هناك فائدة من هذا، الله أعلم. قال وقدر آخر مسألة هنا، وقدر درهم من دم وقيح وصديد، أي يعفى عن قدر الدرهم البغلي، وهو الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل فدون. وقول الشيخ أي خليل ودون درهم المفيد، والمفيد أن ما كانت قدر الدرهم لا يعفى عنه ضعيف. يعني الشيخ خليل ذكر ما دون الدرهم، يفهم منه أن قدر الدرهم بالضبط ليس معفون عنه، والراجح أنه معفون عنه، ولهذا غير العبارة وقال وقدر درهم ولم يقل ودون درهم، فقدر الدرهم وما دونهم باب أولى معفون عنه. وقلنا إنهم قالوا المعتبر هذا فيه إشارة، وهو الدائرة يعني أن المعتبر المساحة للكمية، حتى لو كان كثيفا أو كذا لكن في مساحته قدر الدرهم أو أقل فهو معفون عنه. وقلنا لماذا عفي عن يسير الدم بالذات دون غير من النجاسات؟ وأما ما روي عن الإمام مالك من أنه أما غير من النجاسات فلا يعفى عن يسيره، وما نقل عن الإمام مالك من اغتفار مثل رؤوس الإبر من البول قالوا فهو ضعيف أي في المذهب، وإن كان رجحه بعض العلماء كشيخ الإسلام أن يسير من النجاسات مطلقا معفون عنه، لكن في المذهب هذا ضعيف. وسواء كان ما ذكر من الدم وما بعده من أي من القيح والصديد، وأيضا ما يأتي بعضهم قال ما يأتي من المعفوات التي ستأتي، لكن هذا يحتاج إلى مزيد تحقيق، على أقل الدم والصديد أصابه من نفسه أو من غيره، يعني دمه هو أو دم غيره، من آدمي أو من غيره مثلا من حيوان بهيمة، ولو من خنزير كذلك فهو كذلك، بثوب أو بدن أو مكان، كل هذا يدخل في الإطلاق الذي ذكره الشيخ قال مطلقا، كما يفيده إطلاق عبارته إطلاق عبارة المتن هنا، وصرح الشيخ أي خليل بالإطلاق لأنه قال ودون درهم من دم مطلقا، وصرح الشيخ بالإطلاق يعني هنا واعتمد على أنه ما قيد فيفهم الإطلاق، أما الشيخ خليل فقال مطلقا، لكن قدمه على القيح والصديد والأولى له تأخيره عنهما، يعني هو الشيخ خليل قال ودون درهم من دم مطلقا أو قيحنا أو صديد أو كذا، فقال كان ينبغي أن يؤخر كلمة إطلاق بعد القيح والصديد، هذا هو الأولى القيح والصديد. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، توقف هنا وأكثر في المواصل إن شاء الله في درس قادم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.